بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في شرح الحديث 23 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث في فضائل الأعمال، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور المراد به كما قال ابن رجب رحمه الله: التطهر بالماء من الأحداث، يعني يدخل في ذلك إزالة النجاسات والاغتسال من الجنابة، ويدخل في ذلك الوضوء للصلاة، هذا كله من الطهور الذي هو شطر الإيمان، والشطر هو النصف. وقيل هنا إن المراد بالإيمان هو الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وقيل المراد الإيمان، فيكون الوضوء شطر الإيمان. وقد وردت فضائل متعددة للوضوء، والإنسان الذي يحرص على إسباغ الوضوء وأن يبلغ الماء إلى كل أعضائه ويتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العمل، فهذا أجره كبير جدا. وإن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ومعنى غرا، الغرة أصلها البياض الذي في الوجه، والتحجيل البياض الذي في الأطراف، فتأتي وجوه وأطراف أمة محمد صلى الله عليه وسلم مضيئة منيرة يوم القيامة من أثر الوضوء. وكذلك من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وكما جاء الفضل في الطهور وفي الوضوء، فقد جاء الوعيد في من يفرط في الوضوء الواجب أو الطهور الواجب. فمثلا عندنا حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. العقب هو مؤخر القدم أو مؤخر القدم، فهو الآن يسميه بعض الناس كعب، هو ليس كعب، الكعب هو النتوء الذي في أسفل الساق، أما العقب فهو الذي مؤخر القدم. فهذا العقب بعض الأحيان يتوضأ الإنسان فلا يبلغ أو لا يسبغ الوضوء عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب التي لا يمسها الماء في الوضوء ويل لها من النار، فيحذر ويتنبه الإنسان. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ميزانك يوم القيامة يمكن أن يملأ بهذه الكلمة إذا قلتها بتأمل وتدبر وإخلاص وخشوع، فيكون أجرك أعظم ممن يقولها مرددا إياها بلسانه فقط. وهذا يؤيده الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هناك رواية أخرى في الحديث لعلها أقوى وأرجح، وهي: التسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. فتكون الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان التسبيح والتكبير هذا يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا كله فضل عظيم للذكر. والصلاة نور، أن الصلاة تنير حياة الإنسان فتنهاه عن الفحشاء والمنكر وتدله على الخير، وكذلك تنيره في آخرته. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ عليها أي الصلاة الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. والصدقة برهان على صدق إيمانك، لأنك أخرجت مالك المحبوب لك خرجته لله. والصبر ضياء، الصبر ينير أيضا كما الصلاة، ولكن الصبر فيه حرارة، فيه صعوبة، ولذلك عبر بلفظ الضياء كما عبر الله في القرآن عن ضياء الشمس أو عن نور الشمس بلفظ الضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. من يأخذ القرآن، من يقرأ القرآن، من يتعلم القرآن، من يحفظ القرآن ويعلم القرآن، هذا كله مسؤولية كبيرة. فالقرآن قد يكون حجة لك يوم القيامة، كما في صحيح مسلم عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه حجة لك أو عليك. قد يكون القرآن حجة على الإنسان إذا فرط الإنسان في الالتزام بأوامر القرآن وأعرض عن هذا الكتاب العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. الغدو أصلا الذهاب في أول النهار، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. المراد أن الناس يغدون في حياتهم ويتعبون أنفسهم ويجهدونها كالبائع لها، يعني الناس كانوا يبيعون أنفسهم، تشبيه هذا. فمنهم من يبيع نفسه ويجهدها في سبيل الله، ومنهم فيمنع نفسه من الحرام ويجتهد في أداء الفرائض، فهذا بائع نفسه لله، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمعتقها. ومنهم من يغدو ويروح في معصية الله وسخطه فيبيع نفسه للشيطان، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أو موبقها أي مهلكها. وهذا كله من البلاغة النبوية ومن جوامع الكلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.